بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، فهذه الحلقة المتمة 30، وهي آخر حلقات تفسير آيات الأحكام المستوى الأول كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة هو تفسير الآية الأخيرة المقررة في هذا المنهج، وهي ذات الرقم 203 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اختلف في المراد بالذكر هنا في هذه الآية في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، وسيأتي أيضا خلاف في المراد بالأيام المعدودات. اختلف في المراد بالذكر هنا على قولين. القول الأول أنه التكبير عند الجمرات وأدبار الصلوات وغير ذلك من أوقات الحج. معروف أن كما ذكرت في محاضرات في حلقات ومحاضرات سابقة أنه يسن للحاج إذا أراد أن يرمي الجمار أن يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصات، وأيضا أدبار الصلوات، هذا ما يسميه العلماء بالتكبير المقيد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. القول الثاني أنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات فقط. يعني القول الأول جعلوه عام، يعني بعد عند رمي الجمار وعقيب أدبار الصلوات وغير ذلك، يعني جعلوه يعني عاما. القول الثاني لا، قال إنه خاص بعقيب الصلوات المفروضات. واختلف أرباب هذا القول اللي هو أصحاب القول الثاني الذين قيدوه بأنه ما بعد الصلوات المفروضة، اختلفوا متى يبدأ هذا الوقت، متى يبدأ، على ستة أقوال. القول الأول أنه يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يعني من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى العصر من أيام التشريق، قاله علي وأبو يوسف ومحمد. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني هو مثل القول الأول في البداية يبدأ من فجر يوم عرفة، ولكن هذا لا، ينتهي العصر يوم النحر، يعني يوم عشرة يوم العيد. هذا القول قاله ابن مسعود وأبو حنيفة. القول الثالث أنه من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد العصر من آخر أيام التشريق، يعني مو بيبدأ من فجر يوم عرفة مثل القول الأول، لا، يبدأ من الظهر، أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد العصر من آخر أيام التشريق. وهذا قول ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وعطاء رحمهم الله ورضي الله عنهم. القول الرابع أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. يعني يبدأ الآن هذا القول يرى أصحاب هذا، وهذا قول حسن، أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر، إلى صلاة الظهر من اليوم الثاني عشر، وهو قول حسن. القول الخامس أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، يعني إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق واليوم الثالث عشر، وهذا قول مالك بن أنس وهو أحد قولي الشافعي. القول السادس أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر من صلاة المغرب، ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا قول الشافعي، وهذا قول الشافعي. الحقيقة يعني لعل الله أعلم، والله أعلم، أن الأقرب أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى العصر، إلى عصر آخر أيام التشريق، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر، إلى صلاة العصر، بعد صلاة العصر من أيام التشريق، من أيام التشريق، وهذا يوافق القول الأول، وهذا يوافق، وهو القول الأول من هذه الأقوال الستة. أعيد مرة أخرى، أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر يعني أو نقول من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، إلى اليوم الثالث عشر. هذا يعني على العموم، ولا هذا إذا كان لغير المحرم. أما المحرم، هذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله، أنه يعني يفصل فيقول أن هذا القول يختص بالمحل غير المحرم، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق. أما من كان محرما فإنه يبدأ من الظهر، فإنه يبدأ من الظهر يوم النحر، وينتهي بمثل ما ينتهي إليه المحرم. إذا نعيد مرة أخرى فأقول القول هذا في إجمال، ولكن على التفصيل يقول الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي أيضا، قول للإمام الشافعي أنه البداية تختلف بين المحل وبين المحرم. المحل يبدأ من فجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، أما المحرم فيبدأ من ظهر يوم النحر، لأن الفجر كان مشغول بذكر الله في مزدلفة وكذا، لكن يبدأ من ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، فالنهاية واحدة والبداية تختلف. هنا تساؤل، هل هذا التكبير، هذا الذكر، يعني يختص بمن صلى مع جماعة، أو لو فرض إنسان فاتت الصلاة هل يكبر أو لا يكبر؟ هل هو خاص بمن يصلي مع الجماعة، أو واحد فاتت الصلاة هل يكبر أم لا؟ على قولين. القول الأول أنه يختص بمن صلاها في جماعة. طيب لو واحد ما صلى جماعة معناه لا يكبر، وهي رواية عن الإمام أحمد وقول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه يختص بالفريضة وإن صلاها وحده، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي، وهذا هو الأقرب. القول الأقرب أنها تحت، أهم شيء أنها بعد الفريضة، سواء صلىها مع الجماعة أو لم يصلها مع الجماعة فإنه يكبر. هذا القول الراجح. القول الراجح أنها تشمل ما كان في الفريضة، أنها تشمل أن أن أنه تش يعني أن التكبير يشمل فيما لو صلى مع جماعة أو لم يصلي مع جماعة، أو لم يصلي مع جماعة، المهم أن الذكر يكون بعد الفريضة، أن الذكر يكون بعد الفريضة. في قوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات يختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها أيام التشريق، الأيام المعدودات أنها أيام التشريق، قاله ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة وآخرون، يعني أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. القول الثاني أنها يوم النحر ويومان بعده، يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر، روي عن علي وابن عمر. القول الثالث أنها أيام العشر، قاله سعيد بن جبير والنخعي، قال الزجاج ومعدودات يستعمل كثيرا للشيء القليل، كما يقال دريهمات وحمامات. على كل حال يعني المعدودات تكون على القليل، فهنا ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنها في العشر، عشر ذي الحجة، ومنهم من يرى أنها أيام التشريق، ومنهم من يرى أن يوم النحر ويومان بعده. والصحيح أو لعل الأقرب والله أعلم أنها تشمل الجميع، يعني أنها عشر ذي الحجة وأيضا معها أيام التشريق، وأيضا معها أيام التشريق، فمعنى من اليوم الأول إلى اليوم الثالث عشر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هنا الآن بيان حكم التعجل، معروف أن للحاج أن يتعجل، أن ينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وهذا يعتبر متعجل، ويذهب إلى الحرم ويطوف طواف الوداع، وبهذا يكون قد انتهى ولله الحمد. فعلى كل حال هذا هو التعجل، ينصرف قبل غروب الشمس. طيب لو فرضا غابت عليه الشمس، نقول تبقى في منى وتبيت ليلة الثالث عشر، وإذا زالت الشمس يوم الثالث عشر ترمي الأولى والوسطى والعقبة، ثم تنصرف إلى مكة إلى الحرم وتطوف طواف الوداع. لكن لو فرض الإنسان تجهز ليتعجل قبل غروب الشمس، ولكن يعني فقدوا شيئا أو في الزحام أو كذا، فنقول لا حرج عليه، حتى لو غابت عليه الشمس وهو في منى وقد استعد ونوى الخروج، ولكن كما قلت زحام أو فقدوا شيئا أو ضاع شيء ما وجلسوا ينتظروا يبحثون وغابت، فلا حرج عليهم لو تعجلوا، فلا حرج عليهم، ويعتبر تعجلوا ولو أنها قد غابت عليهم الشمس، ولو غابت عليهم الشمس والحالة هذه. على كل حال يعني فمن تعجل في يومين، أي من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام منى فلا إثم عليه. ثم قال تبارك وتعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني من جلس إلى اليوم الثالث عشر إلى اليوم الثالث من أيام منى فلا إثم عليه. ولا شك أن التأخر هو الأفضل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر لليوم الثالث عشر. أيضا فيه زيادة أعمال، فيه مبيت في منى، وفيه رمي جمار، وفيه دعاء، وفيه ذكر، فما في شك أن التأخر أفضل من التعجل. التعجل جائز ولله الحمد، والتأخر هو الأفضل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد هنا تساؤل يطرحه بعض الناس، الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا صحيح واضح أن الذي يتعجل لا إثم عليه. طيب المتأخر، الله جل وعلا قال ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب المتأخر وش يعني، ما الذي عمل حتى يكون لا إثم عليه؟ هنا تساؤل حقيقة، يقال إنما يخاف الإثم للمتعجل، فما بال المتأخر ألحق به، والذي أتى به أفضل. هو الآن ما شاء الله جلس زيادة يوم، هذا أفضل، فكيف نحن نقول إنه يعني فلا إثم عليك؟ يقول أنا أصلا ما فعلت شيء حتى أتحمل إثم، كيف يجاب عن هذا؟ هذا الحقيقة يا إخوان محل تساؤل. الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا واضح أن المتعجل إن شاء الله لا حرج عليك ولا إثم عليك. طيب المتأخر، هذا تأخر يبتغي ما عند الله وعند زيادة عمل، ويقال له أيضا فلا إثم عليه، هذا الحقيقة محل تساؤل، وقد أجاب عنه العلماء بأربعة أجوبة، بأربعة أجوبة. الجواب الأول، قالوا لا إثم على المتعجل والمتأخر مأجور، فقال لا إثم عليه لتوافق اللفظ الثانية الأولى، كقوله تعالى فمن اعتدى عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني من باب يعني التوافق بين اللفظة الأولى واللفظة الثانية فقط، من باب التوافق بين اللفظة الأولى واللفظة الثانية، وإلا إن شاء الله هو لا إثم عليه، مثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب هل الاعتداء الثاني هو اعتداء حقيقة؟ لا، هو المقصود فمن اعتدى عليكم فجازوه، فلكم الحق أن تأخذوا جزاءكم منه، أن تطالبوا بحقوقكم، وليس إن شاء الله اعتداء. لو واحد يروح يطالب بحقه على الشخص الذي اعتدى عليه يعتبر معتدي ظالم؟ لا، حاشا وكلا، ولكن هو من باب المجانسة، المشاكلة بين اللفظتين. القول الثاني أن المعنى فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة، الله رخص لك أن تتعجل في اليوم الثاني عشر، فكونك ما أخذت بالرخصة وبقيت إلى الأفضل لا إثم عليك حين تركت الأخذ بالرخصة، لا إثم عليك حين تركت الأخذ بالرخصة. القول الثالث أن المعنى قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت عليهما قبل حجهما، يعني الآن ليس المقصود فلا إثم عليه اللي هو في مسألة التعجل وما التعجل، لا، بل إن الله جل وعلا أبان لنا وبشرنا بأن المتعجل والمتأخر زالت آثامهما ومحيت ذنوبهما وغفرت زلاتهما للمتعجل والمتأخر. والحقيقة أن هذا توجيه يعني مناسب وقوي، أن يقال أيها المتعجل انصرف مأجورا، أيها المتأخر انصرف مأجورا، لا إثم عليكم ولا ذنب ولا خطيئة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. القول الرابع أن طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. يعني القول الرابع مثل القول الثالث الحقيقة، ولكن في التقييد، أنها أن نقول أيها المتعجل أبشر بفضل الله وأبشر بأن ذنوبك محيت عنك، أنت أيها المتأخر أيضا أبشر بأن الله قد محى ذنوبك وستر عليك، ولكن هذا مشروط بشرط عظيم لمن اتقى. هل نحن حققنا مقام التقوى؟ هل نحن اجتهدنا في تقوى الله جل وعلا؟ حرصنا أن يعني أن نتقي عذاب النار بفعل الأوامر وترك النواهي؟ هل نعم، كل امرئ بما كسب رهين. فالحقيقة يعني هذا أيضا قول مناسب وقوي جدا الحقيقة، ولو حظ من النظر أن ثواب إزاحة هذا الإثم فلا إثم عليه للمتعجل والمتأخر مقيد بتقوى الله جل وعلا، من حقق مقام التقوى لله تبارك وتعالى لمن اتقى. فالحقيقة يعني الأقوال يعني متقاربة ومتناسبة، القول الأول فيه قوة الحقيقة، والقولان الثالث والرابع، القول الأول اللي هو أنه جاءت هذه الكلمة لتوافق اللفظة الثانية لتوافق الثانية الأولى، مثل قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي. القول الثاني أيضا أنه فلا إثم عليك أيها المتأخر لأنك تركت الرخصة، وهذا حقيقة قول ضعيف ليس يعني بالوجه، هو ترك إلى الأفضل، فكيف يقال لا إثم عليك لأنك تركت الرخصة؟ هذا قول ضعيف اللي هو القول الثاني، القول الثاني فيه ضعف. أما القول الثالث فأنه قد زالت آثام المتعجل والمتأخر من فضل الله سبحانه وتعالى. القول الرابع قيد القول الثالث فقال لمن اتقى، أي حقق مقام التقوى لله عز وجل. قوله تبارك وتعالى لمن اتقى، في المراد بهذا ثلاثة أقوال. القول الأول لمن اتقى قتل الصيد، هذا قول ابن عباس، لأن الحقيقة الصيد كان مشهورا عندهم، وقيل التقوى يعني يتقي قتل الصيد، ومن المعلوم أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، وأيضا من الممنوعات في الحرم في حدود الحرم قتل الصيد سواء كان محرم أو غير محرم، أما المحرم فلا شك أنه من محظورات الإحرام قتل الصيد. والعلماء ذكروا أن الحكمة في أن المحرم الذي تلبس بنسك الحج أو العمرة يمنع من قتل الصيد لأنه ينشغل بذلك، ومن تبع الصيد غفل كما جاء في الحديث، والمعتمر والحاج جاء في عبادة، جاء يطلب ما عند الله، يبتغي رضوان الله والجنة، فكون يروح يلاحق صيد ويطارد ويضيع وقته وينشغل باله وينصرف عن عبادة الله هذا مخالف الحقيقة، ولذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد. وأيضا من كان داخل حدود الحرم، هذا عد من تعظيم الحرم أنه لا يقتل الصيد ولا ينفر، يعني إلى آخره مما هو معلوم في السنة. هذا القول الأول. القول الثاني لمن اتقى المعاصي في حجه، قاله قتادة، قال ابن مسعود إنما مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه، لمن ترك المعاصي والذنوب، وهذا يرتبط بما ذكرناه آنفا في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبتعد عن الجماع ودواعيه. الفسوق قلنا أن الراجح هو المعاصي كلها، والجدال المخاصمة سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، وهذا قد سبق بيانه. القول الثالث لمن اتقى فيما بقي من عمره، نعم يعني نحن ذكرنا أن من علامات الحج المبرور كما قال العلماء أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج، فيرجع مطيعا بعد أن كان عاصيا، تائبا بعد أن كان مذنبا، متقيا بعد أن كان غافلا. هذا القول قاله أبو العالية وإبراهيم النخعي. فعلى كل حال الأقوال كلها صحيحة، ولكن نحن نؤكد على أنه ينبغي الحاج أن يحرص على تحقيق مقام التقوى، وأن يلزم طاعة الله جل وعلا وأن يستمر على ذلك، فإن من علامة قبول الحسنة اتباعها الحسنة الأخرى. ولما قيل ابن عمر رضي الله عنهما ما أكثر الحاج، يعني ما أكثر، واحد تعجب يقول ما شاء الله وش كثرة الحجاج، ما أكثر الحاج، فقال رضي الله عنه بل ما أكثر الركبة وأقل الحاج، ما أكثر من جاء ودفع وراح وجاء، ولكن إما أنه مخالف للسنة، عليه أخطاء، ماله الذي حج به مال حرام، يعني مرائي في عمله، واقع في الشرك مثلا، يعني أشياء كثيرة. فالحقيقة يعني إذا أردت أيها الأخ الكريم، أيها الحاج، طالب العلم، فإلزم تقوى الله تبارك وتعالى، واتقوا الله الذي نعم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إيمان العبد بالحشر والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يدفعه للعمل الصالح، يعينه على طاعة الله، يجعله يحاسب نفسه، يراقبها، ينظر في أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا المؤمن لا يزال موصولا يتذكر الدار الآخرة. ولذلك دائما نرى في الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان كذا، دائما الربط بالدار الآخرة. فالعبد عندما يؤمن ويقر ويصدق، وكلنا والله الحمد نؤمن بهذا، وهذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، لا شك أن هذا يدفعه للعمل الصالح، يجعله يحاسب نفسه، ينظر في أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه أو ماذا عمل به. فالإنسان عندما يعلم هذا ويقر، لا شك أنه يستعد للقاء الله ويتهيأ بالعمل الصالح واللجأ وصدق الدعاء والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من المعاني العظيمة. الحقيقة أنا يعني أقول إن هذه الآيات التي جاءت في الحج اشتملت على أحكام عظيمة تدل على قدسية هذا الحج وعلى منزلته العظيمة، وأن هذا الثواب الذي رتب عليه ثواب عظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الآخر: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. هذا يجعل الحاج يعتني بحجه من حيث تصحيح النية، ومن حيث التخلص من الشركيات والبدع، ومن حيث أن يكون ماله حلال، من حيث أن يأتي بالحج على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيع. أما عاد الزحام والمضايقات ما أحد إن شاء الله يفرح بهذا. يبتعد عن اللجج، عن الخصومة، عن المعاصي، الفسوق، يجعل نصب عينيه أن يكون حجه مقبولا، يتقرب إلى الله في ذلك الحج بغاية ما يستطيع، يسأل الله في الأول والآخر أن يتقبل الله حج. إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. طيب، هذا الفضل العظيم وهذا الخير له شرائط، له شريطة، وهو ما ذكرته آنفا. فالله الله والإخوة نعتني بهذا ونتفقه في أمور حجنا وفي أمور عباداتنا وطاعتنا. وطالب العلم والله الحمد في هذه الجامعة يدرس يعني أحكام الحج هنا في تفسير آيات الأحكام، وفي يعني أحاديث الأحكام، وفي الفقه، ويعني يسأل عما أشكل عليه، يسأل عما أشكل عليه. والحج يعني سبحان الله يعني لا يفقهه طالب العلم كثيرا حتى يطبقه ويعيش واقعه. الإنسان في الكلام النظري ما في شك الإنسان يستفيد ويقعد ويؤصل ويعرف الأحكام والمسائل، ولكن عند التطبيق لا شك أنه سيستفيد أكثر وأكثر، وبخاصة إذا كان في صحبة العلماء وصحبة أهل الخير يستفيد منهم ويتعلم منهم. وقد كان سلفنا الصالح كما ذكر الحافظ بن رجب في كتاب لطائف المعارف يحرصون على صحبة أهل الخير في السفر وبخاصة في الحج. كان التابعون رحمه الله يحرصون على صحبة الصحابة من أجل خدمتهم والاستفادة منهم، ولكن بعض الصحابة كان يأبى إلا أن يخدمهم كما روي عن بعضهم في هذا. المهم كانوا يحبون الاستفادة منهم والتعلم ويعني الازدياد من طاعة الله عز وجل. هذه كما قلت هي الحلقة الأخيرة في سلسلة حلقات تفسير آيات الأحكام المستوى الأول كلية الشريعة في هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لا أقول أن المسلم ينقطع بانقطاع هذه الحلقات عن التفسير، بل المؤمن مرتبط بكلام الله عز وجل، حظه ونصيبه منه عظيم، يفرغ وقته. وينبغي لطالب العلم الحقيقة أن تكون له قراءة للتفسير، يعني حبذا لو مررت أخي في الله على تفسير القرآن كاملا، مثلا في المختصرات مثل تفسير الشيخ السعدي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تمر عليه، أو غيره من كتب التفسير. المهم أنك تمر عليه، لأن الحقيقة يعني هذا يعني مطلوب منا، يعني عيب على الإنسان أن يقرأ كتابا أي كتاب ولا يفهم معناه، فكيف بكلام الله عز وجل؟ يعني ينبغي الإنسان يتدبر ويتفقه ويتعلم أحكام القرآن. وهذا المنهج هو الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: دل هذا الأثر على أن القرآن أنزل لثلاثة مقاصد عظيمة: تلاوة القرآن وحفظه، تدبر القرآن والعلم بتفسيره، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم وفقه أحكامه، والعمل وهو العمل بالقرآن والسير على نهج القرآن كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نلتقي على خير بإذن الله عز وجل في رحاب هذه الجامعة وفي لقاءات أخرى على معرفة أحكام القرآن وتفسيره والفقه بأحكامه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وحقق آمالنا بالقرآن. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.